هذه الأمور حول هذه الأمور في بعد صلاة الجمعة. أبو مالك ذكر لو سمعتم حول التبرع لمستشفى الأمل تبع السرطان، وأمس كنت عند بيت الوالد ورأيتهم كذلك يجمعون بطريقة سبحان الله شيء عجيبة، يعني فعلا طريقة أو يعني سياسة عجيبة جدا، حتى أنهم أصبح تنافس بين الناس وحتى يريد من يدفع ويتبرع لهذه المستشفى. إيه أنا ما أدري مين اسمه من سهام هذه. نعم. أشيء مبالغ يعني فظيعة جدا. أعلاها شيء. أي شو الطريقة؟ أي نعم، هذه حتى تكون عندكم الصورة. جايبين طبعا بث مباشر. مجموعة من الموظفين في التلفزيون يجلسون على طاولات ومستأمسين هواتف مباشرة للمواطن بيتصل عليهم بيطلع ألو مين المتبرع؟ والله أنا المتبرع، شو اسمك؟ أنا صاحب شركة كذا تبرعت بألف دينار، يسجلوا اسمه وبوقت كذا، بيحطوا التلفون بيقول هو شكرا له كذا، يعني مدح وثناء. بعد شوية بيتصل واحد ثاني الشركة الفلانية بخمس ألاف دينار، بعديها كذا، بعدين بيجي بيقول مثلا بيصيروا يدردشوا بين بعضهم البعض، يا فلان جايبين ممثلين، يا فلان طب الآن شو ضل ناقصنا؟ ولا ضل ناقصنا مثلا غرفة الإنعاش، هذا شو تكلف؟ تكلف مثلا 15,000 دينار. بعد شوي لو هو واحد متصل، يا أخي أنا متبرع بغرفة الإنعاش ب 15,000 دينار. بعد شوي كذلك أنا متبرع كذا، حتى أن أحدهم تبرع بربع مليون 250,000 دينار. وبهذا يعني بهذه الصورة هذه خلال يمكن ساعات معدودة اتصل واحد قال يعني نريد نشوف كم جمعته، فوصل الرقم إلى 4 مليون دينار أردني. فهل الأسلوب هذا يا شيخي وهالطريقة هذه؟ طبعا بعدين بيجيبوا صورة ثانية على استديو هنا في جمعية أو ما أدري إيش يسموها هذه، بيجيبوا صورة وإذ بالأطفال طفل ماسك ورقة يقول تفضل يا عمي، أيوة شوفوا هذا الطفل النزيه البريء جايب 5 ليرات، واحد ثاني شوف واحد جايب حصالته فيها يمكن دينار أو دينارين، واحد جايب صار إيش، يعني بهالطريقة هذه. ففعلا استقطبوا قلوب الناس حتى إيش يعني يعطوا هالمبالغ هذه الطائلة. فإذا كان في ملاحظة يا شيخ أو شيء على هذا حتى يعني الإنسان يكون على ملاحظة في شيء. أولا أنا بغلب على ظني أن فيها أمور تمثيلية غير حقيقية. من أي ناحية شوفي؟ متفقين أن ما أفراد منهم أن تصل معنا وقول أنا بدي أتبرع بربع مليون وهذا 5,000 إلى آخر ذي، هذا حبر على ورق فقط لإثارة الشعب وتحريكه وتحميشه. نعم. أنا لا أستبعد هذا من جهة. من جهة ثانية تحريك النفوس بهذه الطريقة تدفعها للمراءة والمرايا وعدم الإخلاص في الصدقة أو في المبرة لله عز وجل. نحن نقول هذول اللي يتبرعوا هم ونواياهم، لكن لا أنه أيد هذا الأسلوب. لا. بعدين شيخي هم شاطرين عارفين الدرب، جابوا الدكتور أحمد العوايشي وسووا معاه مقابلة أمام الأطفال وأمام الناس، قالوا يا دكتور أحمد تفضل يعني نرد من كلمة. طبعا حقيقة يعني تكلم كلام حق، الصدقة والتشجيع على الصدقة كذا. بعدين هو قال في النهاية وأنا أتبرع بمبلغ كذا، طبعا المبلغ معين، فحتى يعني يشير للناس ان حتى من الناحيه الشرعيه يعني ها يحطكم هذا الشيخ حتى يعني تتبرعوا والصدقه بعشر امثالها. بس الملاحظات هذه اما ك يعني مشروع شيخي ودعمه ترون هذا؟ ايه انا يعني الى حد انا ذيك اليوم امبارح اظن اشتغلت معي أم محمد العبدينية يمكن تعرفوها وزير الاتصال. نعم يا شيخ. هذه متفقة مع زوجها لإيقاف مقبرة على الطريقة السلفية لدفن الموتى. فكانوا يتكلموا معي منذ سنة تقريبا بأنفسهم. أعطيتهم الفكرة المشروعة في اتخاذ المقبرة. على سبيل المثال مثلا قلنا لهم تشترى أرض، هل يكون مثلا 100 متر في 100 متر أكثر في المكان أحسن. المهم التمهيد.